وَمَا ما كانوا به يستهزئون

من فعل هذا بأمرنا الخيرات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وَكُنَّا فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن تصفون.